قلت علته الاختلاف في سنده، فإن الطبراني أخرجه من رواية ابن سلام ابن سلام قال حدثني أبي سلام قال حدثني عامر بن زيد أنه سمع عتبة ثم أخرجه من طريق أبي سلام أيضا فقال حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأناري حدثه فذكره وزاد. قال قيس فقلت لأبي سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله بقيتهم من أعرابنا. وفي رواية لابن أبي عاصم قال أبو سعيد فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أربعة آلاف ألف وتسعمائة ألف. أربعة آلاف ألف يعني أربعة ملايين. نعم. فبلغ أربعة آلاف ألف يعني أربعة ملايين. فبلغ أربعة آلاف ألف وتسعمائة ألف وتسعمائة ألف يعني من عدا الحثيات. وقد وقع عند أحمد الطبراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة ابن عبد وزاد والخبيئة بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة عند ربي. وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماري فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحو بلفظ أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا. وفي سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم. وأخرج البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضا واختلف في سنده وفي سياق متنه. وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه. وعند الكلاباذي في معاني الأخبار بسند واهم من حديث عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشربة يسلي فرأيت على رأسي ثلاثة أنوار فلما قضى صلاته قال رأيت الأنوار؟ قلت نعم. قال إن آتيا أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي ما كان كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي ما كان كل واحد من السبعين ألفا المضاعفة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب. فقلت يا رب لا يبلغ هذا أمتي. قال أكملهم لك من الأعراب. الله أكبر. ممن لا يصوم ولا يصلي. قال الكلاباذي المراد بالأمة أولا أمة الإجابة وبقوله آخرا أمتي أمة الاتباع. فإن أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام أحدها أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة. فالأولى أهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالثة من عداهم ممن بعث إليهم. ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على الذي قبله هو مقدار الحثيات. فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أو غيره عن أنس رفع أن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف. فقال أبو بكر زدنا يا رسول الله. فقال هكذا وجمع كفيه. فقال زدنا. فقال وهكذا. فقال عمر حسبك إن الله حسبك أن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بك. إن الله يحتمل الفتح عندك مفتوح هي يصلح إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر وسنده جيد. لكن اختلف على قتادة في سنده اختلافا كثيرا. قوله فقام لي عكاشة. المهم الحمد لله أن الأمر واسع لله. 70 مع كل واحد 70 ألف. اللهم لك الحمد. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له لعلمه أنه أهل ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل الآخر وهو من الأنصار لأنه لم يعلم عن حاله شيئا يوجب أن يخبره بأنه منه، فلولا أنه أهل ما دعا له الرسول ولا قال أنت منه. شيخ حسن الله إليك، كلام كلام الحافظ رحمه الله على شيخ الإسلام رحمه الله بأن تغليط الرواة غير صحيح نعم، هذا كلام الحافظ رحمه الله تحامل منه لا شك، لا شك كلام شيخ الإسلام حق واضح جدا، وكونه يقول ان المرقي عليه يضعف توكله، لا بينهما فرق بين الذي يطلب الانسان وتتعلق نفسه به ويتعلق بالسبب وبين شخص دخل عليه انسان وقرأ عليه. ولو اردنا ان نقول هكذا لقلنا اذن الرسول ضعف توكله بقراءة جبريل عليه، لكن هو يعني رحمه الله ليس بذاك النشيط بالنسبة لشيخ الإسلام تيمية، حتى أني ما عمري سمعته قال إنه شيخ الإسلام إلا في هذا الموضع، أكثر ما يقول قال ابن تيمية. نعم ما قال شيخ الإسلام، إيه أجل، إذن الشيخ تقي الدين ابن تيمية ما سمعته قال الشيخ تقي الدين إلا في هذا الموضع، أكثر ما يقول إذا قال الشيخ تقي الدين فهو ابن دقيق العيد. سند الجيد لا يقسم الحديث، اللي جيد يكون أقوى من الحسن ودون الصحيح. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت خلود. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار يا أهل النار خلود لا موت. الله أكبر. ورد إنهم ينادون يا أهل الجنة ويا أهل النار فيشرئبون يطلعون، فيؤتى بالموت على صورة كبش أظنه أبيض، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا من قدرة الله عز وجل أنه يجعل المعنى شيئا محسوسا جسما يرى، والحكمة من هذا زيادة الطمأنينة بأنهم لن يموتوا، لأنه ليس الخبر كالمعاينة، فإذا شاهدوا الموت قد ذبح أمامهم اطمأنوا أكثر من الخبر. وهذا نظير الأعمال الصالحة توزن يوم القيامة بالميزان، مع أن الأعمال كما نعلم جميعا أمر معنوي انتهى وخلص، لكن توزن تجعل أجساما فيزنها الله عز وجل موازنة بين الحسنات والسيئات. نعم. قلنا يعني أن الذي يعني يرقى بدون استرقاء يعني بدون طلب منه أنه يعني لا يدخل في هؤلاء، يعني الذين يعني يدخل في الذين يعني في 70,000. نعم. لكن طيب إذا كان هو مثلا يعني يطلب بنفسه ولكن لا يتكلم، وإذا يعني يتمنى. يتمنى. نعم. ثم إذا رقاه الشخص ركن إليه. نعم. هذا لا شك أنه ليس كالإنسان الذي لم يتشوف، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سعي فخذه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن استشراف النفس للشيء قريب من سؤاله، لكنها ليست كالسؤال لا شك دون. نعم. لو ركن يعني

قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا كالأول، فيه دليل على أن الفقراء يسبقون الأغنياء في دخول الجنة، وذلك لأنهم ابتلوا بحرمان النعيم في الدنيا وصبروا على ذلك فعوضوا عنه بسبق التنعيم في الآخرة. أما كون أكثر أهل النار هم النساء فلما يحصل بهن ومنهن من الفتن العظيمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن المواليد من النساء أكثر من المواليد من الرجال، لأنه إذا كان أهل النار من 1999 وأكثر أهل النار النساء، لازم من ذلك أن يكون عدد النساء من بنات آدم أكثر من عدد الذكور. قال ذكر حديث أنس فقال هكذا وجمع كفيه. نعم. يعني هكذا جمع الكفين هكذا. شيخ قال فتح في زابع الكبش، قال هذا يحيى بن زكريا عليه السلام. شلون؟ يحيى بن زكريا يذبح كبش الذي هو بسورة الكبش وقيل هو جبريل، يعني ما التفسير بيحيى؟ إيش ما فهمت أنا؟ يعني ما هو زكريا ولا جبريل؟ هو يحيى بن زكريا. نعم يبي جينا غادي. مر علينا. طيب نقرأ. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد ابن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذا الحديث رحمك الله. أقول هذا الحديث يقول: ثم يذبح بالبناء المجهول، ما ندري من الذابح، ما ندري. فتح النبي يحيى بن زكريا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى دوام الحياة. إلى إيش؟ إلى دوام الحياة. الحياة؟ إيه نعم، هذا ذبح الموت. إيه. وعن بعض التصانيف قالت الفتح هو تفسير إسماعيل بن أبي زياد الكامل. إيش؟ وعن بعض التصانيف قالت الفتح وهو في تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء في آخر حديث الصور الطويل أنه جبريل عليه السلام قال في المصابيح: على تقدير كونه يحيى باختصاصه من بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام بذلك لطيفة، وهي مناسبة اسمه لإعدام الموت يحيى. على كل حال خير من هذا كله أن نقول هذا لا صحة له، يذبح فقط والله أعلم بما ذبح. والسؤالك يا حجاج؟ أقول يعني جمع كف النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هكذا؟ لا، هو جمع الكفين، ما هو يسأل عن جمع الكفين. لا يقول يعني ثم قال هكذا لا الحديث وش اللي تسأل عنه يعني؟ قيل زدنا رسول الله. ها قل ما في هذا تشبيه أو لكن وش تسأل عن جمع الكفين؟ وش جمع الكفين هكذا، ولهذا يقول ضربه بجمعه. اسمك ما هو إشارة إلى من يدخلهم الله الجنة والسياق الحديث عندك؟ قبله قبله جماعة كفاية عارفينها. الله وعدنا أن يدخل الجنة من أمة 400,000. فقال أبو بكر زدنا يا رسول الله. فقال هكذا وجمع كفاية. إيه جمع كفاية. والله يحتمل أن المعنى أن الإنسان إذا جمع كفاية وأخذ من الشيء يعني هكذا يجمعه ويأخذ مثل ما تجمعه وتأخذ من بر ولا من رز. نعم لا ما فيه ما في التشبيه لكن هذا فيه أنه عبر عن المعنى بالإشارة. نعم عفاد. يحبس الأغنياء عن جمع 40 سنة قبل الفقراء. كيف؟ أهل الجد محبوسون قوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أصحاب الجد يعني الغنى. الغنى شرعا ولا عرفا؟ لا عرفا يعني الأغنياء محبوسون يدخلوها الفقراء قبل الأغنياء 40 عاما على اختلاف في الروايات بعد. حد الغني ها مقصود بالغني حده ايش؟ حد الغني تعريف الغني ما عرف الناس انه غني. الغني ما تعرف الاغنياء من الفقراء الان؟ بس بعضهم يقول من وجه قوته يعني هذا يعتبر غني. لا لا الغني اصحاب الجد يعني المعروفون يقال الاغنياء والغنى في كل مكان بحسبه. فالغني في باب الفطره من عنده قوت يومه وليلته. الغني في باب الزكاة من عنده قوت سنته. الغني في باب النفقات من يستطيع أن ينفق على من تجب له النفقة. يختلف. نعم الأنبياء لا يحاسبون. نعم ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجد وقال اللهم حاسبني حساب الناس. ما أدري ما أعرف عن صحة اللفظ هذا. ها وش أجاب عنه؟ ما أدري لازم راجع. نعم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا من فضل أو من مما يعطيه الله عز وجل أهل الجنة أنه يعطيهم أكثر مما يظنون من النعيم وهو أنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. وكذلك أيضا ينظرون إلى الله عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر. وهذه هي الزيادة المذكورة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات القول لله تعالى بالحرف والصوت المسموع. ولهذا يخاطب الله أهل الجنة فيجيبونه ويخاطبهم مرة ثانية. وفيه أيضا إثبات الرضا لله وأنه من صفات الأفعال الفعلية لأنه قال أحل عليكم ولا فلا أسخط. فدل هذا على أنه قد يأتي السخط بعد الرضا وهذا يدل على أن الرضا من الأفعال أو من الصفات الفعلية. والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان متعلقا بمشيئة الله فهو من الصفات الفعلية وما كان لازما لذات الله فهو من الصفات الذاتية. نعم من خلق كيف يعني قالوا هذا والعلم عند الله؟ نعم هذا في حسب اعتقادهم. وإخبار الإنسان عما يعتقد ما ليس فيه شيء وإن خالف الواقع مع أننا لا نعلم أن أحدا أفضل من أهل الجنة نعم. ورد حديث بأن لغة أهل الجنة باللسان العربي، وليس هذا ببعيد ما دام أكثر أهل الجنة هم أهل أتباع هذه أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يبعد. نعم، الحديث ذكره ابن القيم في كتاب حاج الأرواح. نعم نعم نعم إيه نعم، لكن لا يلزم من تأخر دخولهم أن تكون منازلهم دون ذلك، قد يتأخرون في الدخول ويكون أعلى في المنازل من الفقراء. نعم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر واحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو هيلت أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. ما شاء الله. نعم نعم قبله. نعم. فقال وحكي أو هبلتي، لكنها نسخة. عندك ساقطة؟ لا عندي مضبوطة. أو هبلتي صح. نعم. من حارثة عندك؟ قصة الآن حارثة بسراقة بن حارثة. طيب، هذا من الأنصار، يعني ليس هو أبا زيد بن حارثة، لكنه من الأنصار وكأنه صغير. فجاءت أمه تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أو هبلتي، يعني أصابك الهبال، والهبال هو الخبال والجنون، وهذا موجود عندنا احنا في اللغة العامية، إذا تكلم أحد بشيء مستبعد قال أنت مهبول. نعم، يعني فيك جنون. فقال أو جنة واحدة، يعني أن الجنان أكثر من واحدة، إنها جنان كثيرة، وإنه له في جنة الفردوس. الله أكبر. الفرق بين الصبر والاحتساب أن الصبر حبس النفس، والاحتساب رجاء الأجر. فالإنسان قد يصبر نفسه ويحبسها عن الجزاء وعن السخط، لكن لا يطرأ بباله انتظار الثواب، فإذا كان منتظرا للثواب صار صار محتسبا. ظن قلبك ليس حاضر. اقرأ وهبلتي. ما جاب الكلمة قسطلاني ترى هو زين بالكلمات هذه. يقول أوهبلتي بهمزة الاستفهام وواو العطف على فتح على مقدر وفتح الهاء وكسر موحدة وسكون اللام، أي أفقدت عقلك مما أصابك من الثقل بابنك حتى جهلت الجنة. ومعنى أو جنة واحدة هي بهمزة وواو العطف على مقدر أيضا، إنها جنان كثيرة في الجنة. نعم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قال وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة أخبرنا المغيرة بن سلامة قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم فحدثت به النعمان ابن أبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. الله أكبر. أما الحديث الأول ففيه دليل على أن الكفار يكونون بهذه المثابة ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، نسأل الله العافية، يعني أنها تكبر أجسامهم. قال بعض العلماء من أجل أن تتوسع رقعة العذاب في البدن، لأن رقعة العذاب تتسع باتساع البدن. أما أهل الجنة فقد سبق أنهم 60 ذراعا في الطول، ورد أنهم 7 أذرع في العرض، فليسوا كأهل النار. النار أعظم أجساما وأضخم. وعندي والله أعلم مناسبة ثانية، وهي أنه كلما كبرت أجسامهم زاد ملؤهم للنار، والله سبحانه وتعالى قد ملأ النار، قد وعد النار ملأها حتى إنها يلقى فيها فتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني كفى أو حسبي حسبي. أما الثانية الحديث الثاني فحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن شجرة في الجنة يسير الراكب المضمر الجواد سريع 100 عام لا يقطعها، وهذا دليل على كبرها وعظمها. وهذه الجنة هذه الشجرة قيل إنها طوبة التي ترد كثيرا في القرآن وفي السنة، وقيل إنها غيرها. والصحيح أن طوبة ليست شجرة بل إنما ناهى الحياة الطيبة. نعم. بقي عندنا إشكال في قوله في ظلها، في ظلها، فكيف يكون هناك ظل والشمس وليس في الجنة شمس؟ فيقال إن هذا إما على تقدير أن هناك شمسا، أو يقال إن الجنة لها جهة معينة تكون أشد إضاءة من الجهات الأخرى، وحينئذ يكون هناك ظل للأشجار. والأول أقرب، الأول عندي أقرب. نعم. لا لا أدخل. نعم محمد. يا شيخ ما يؤخذ من هذا الحديث والحديث اللي قبله حق من كل 1999 ان النار اكبر من الجنه؟ ان النار اكبر من الجنه. الم تعلم ان الانسان الواحد من اهل الجنه ينظر في ملكه مسيره 1000 عام ينظر اقصى كما ينظر ادناه، وهو ادنى اهل الجنه. وش تكون؟ الحمد لله. الحمد لله. نعم. الله أكبر. ها ما أخذنا 3؟ طيب. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين شحم الشحم إذا الكافر إلى عتقه 700 عام، كيف نستطيع أن نجمع بين الحديثين؟ الحديث الذي ذكرت أين هو؟ ذكر في الحاشة في الشرح. إيه وش يقول؟ من عنه؟ أنا أحمد. وش سنده؟ هو أنا أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وفي الزهد بن مبارك في سند صحيح عن ابي هريره ضرس الكافر يوم القيامه اعظم من احد يعظمون لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب. حكمه الرفع لانه لا مجال للراي فيه والاخبار في ذلك كثيره لا نغير بصرف. حكم الرفع عندي شيء انت؟ لا نفسها مختصر. لكن العله اللي ذكرت وردت مرفوعه. ها؟ اقول اللي العله اللي ذكرت يقول لتمتلئ يعظمون لتمتلئ. وذكرها مرفوعه. نعم الحمد لله هذا من التوفيق. طيب الظاهر ان اذا صح حديث احمد اذا صح فهو والله اعلم اما بعد دخولهم اياها أو أن هذا بالعرض وذاك بالطول، لأن ما بين شحمة الأذن إلى العاتق طولا وما بين المنكبين عرضا، فيكون هذا كناية عن طول عن طول أعناقه. هنا أخذنا ثلاثة تعليم. لا المسألة الدرس فيه إما سؤال ولا تعليم. لا اللي ذكرت الشيء تعليم هذا اللي ذكرت. قول ذكرت في قولين إما أن يكون على تقدير أن فيها شمسا. نعم هذا قول. نعم احتمال مو بقول هذا من عندي. وهذا كنت أقول شيخ أنه أقرب اللي أقرب اللي عندي أنه أقرب أنه على سبيل الفرض. نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم أيهما قال لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر. قول لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يدل على أن أبواب الجنة واسعة جدا واسعة جدا، لأنه إذا كان لا يدخل الأول حتى يدخل الآخر لا بد أن يكون على صف واحد، وهذا يدل على سعة أبواب الجنة. نعم وسبق الحديث هذا سبق الكلام عليه. نعم لا ما أدل عليها الفقر مهم. الفقر من الله عز وجل. كم من إنسان يطلب الفقر ولا يصير فقير، يجيها المال من حيث لا يحتسب، وكم من إنسان يطلب المال ولا يحصله. لا بس ما في تعارض حتى نحمله على هذا، ما في تعارض. نعم يعني الحديث مختلف لكن هذا في الطول وهذا في العرض ما في تعارض. نعم إيه كل واحد من 70 ألف إيه 70 ألف طيب توجيه أنه زاد العدد الحمد لله. يقولون أنهم متماسكون يعني هم بعض. نعم لا يمكن هذا اللي من غير هؤلاء من غير المضافين يدخل بعدهم يمكن يدخل بعدهم. نعم المهم اللي 700 اللي على يعني متماسكون هم 70 ألف ولا 700 ألف. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغراف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. سبق الكلام على هذا. وحدثني محمد بن بشار. الشرق والغرب هذا ما الغارب في الشرق والغارب يلعبون في الغرب وما في الشرق. هذه علة ذي. أقول هذه علة لا يفهمها إلا الفاطنون. أقول هذا تعليل لهذا اللفظ صحيح، لكن عندي نسخة الغابر، الغابر بالباء مقدمة على الراء لا فيها. إيه فيه نسخة، اكتب نسخة يمكن نتكلم عليها في هذا الشرح ذا شرح، يمكن نتكلم عليها في الشرح. نسخة الغائر، نسخة الغائر بالباء بالهمز الغائر، لأن عندنا بالباء فقط. نعم ليس أو المحارثة أو الغنى جنة المحارثة إنها جنان ليست على يقل المنازل يعني درجات مثل هذا الحديث. لا ظن أنه جنان من يعني مثل ما نقول يعني مثل البلدان، مثل البلدان، والبلدان تعرف غير متساوية. نعم ذكرنا بول الباب ذكر مال في مقعد في معد سد ذكرتم في نسخة في مقعد سد. نعم يعني هذه قراءة في لا لا ما هي بقراءة، النسخة كتاب بس جالب أنا في التنصيف. لا ما هو القرآن ما فيها قراءة فيها. خلاص خذ ثلاثة. نعم لا معنى الغابر الشيء الباقي يعني مثل ما تغرب النجوم إلا هذا الشيء إلا من أرثه كانت من الغابرين أي الباقين. نعم أي طيب. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. شوف الكلمة صلب آدم تكلم عليها لأنه مرنا هذا الحديث ما فيه ذكر صلب آدم. بس بس إيه فبيت فامتنعت حين أبرزتك للدنيا ألا تشرك بي. الاستثناء مفرق وإنما حدث المستثنى منه مع أنه كلام موجب لأن في الإباء معنى الامتناع فيكون نفيا معنى أي ما اخترت إلا الشرك. وظاهر قوله أردت منك يوافق مثلا المعتزلة لأن المعنى أردت منك التوحيد فخالفت مرادي وأتيت بالشرك، ووجب بأن الإرادة هنا بمعنى الأمر أي أمرتك فلم تفعل لأنه سبحانه وتعالى لم يكن في ملكه إلا ما يريد. وقال الطيبي والأظهر أن تحمل الإرادة هنا على أخذ الميثاق في آية وإذ أخذ ربك من بني آدم بقرينة وأنت في صلب آدم ويحمل إباء على نقض عهد. والحديث سبق في قوله وإذ قال ربك للملائكة. قريب لأن حديث أخذ العهد في الميثاق وفي صلب آدم تكلم فيه الناس كثيرا فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه وقال إن قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إن هذا هو ما ركز الله تعالى في الفطر والعقول من الوحدانية والإيمان بالله عز وجل. ولهذا قال من بني آدم ولم يقل من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم، فالجمع يدل على أن المراد بنو آدم أنفسهم أن الله أخذ عليهم وهم في بطون أمهاتهم وذلك بما ركز الله في قلوبهم من الفطرة.